نستمع الآن إلى معزوفة من طراز البولكا، والبولكا رقصة تشيكية وموسيقاها سريعة، ميزانها ثنائي 2/4. البولكا انتشرت في أوروبا في أواسط القرن 19 انتشار الوباء. المؤلف هو يوزيف شتراوس، الابن الأوسط لعائلة شتراوس الموسيقية النمساوية، وكان يعمل مخترعاً. من مخترعاته آلة لتنظيف الشوارع اشترتها منه بلدية فيينا، وكان منصرفا عن الموسيقى كل الانصراف، ولكن مرض أخيه الأكبر أجبره على قيادة الفرقة، وتغلبت عليه حرفة العائلة فكتب مئات القطع الموسيقية. البولكا التي نستمع إليها الآن اسمها فاير فيست، ضد النار، ألفها يوزيف شتراوس لتعزف في احتفال أقامته شركة لصنع الخزنات الحديدية في فيينا بمناسبة وصول حجم إنتاج الشركة إلى 20,000 خزنة حديدية. إذن لن نستغرب صوت المطارق الحديدية في هذه القطعة، ضد النار، من تأليف يوزيف شتراوس.